أصل دينك والعماد يا أمة الأخلاق للرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفوة خلق الله أجمعين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الكرام، فلا يزال حديثنا دائر حول العدل والقسط. وقد بيّن تعالى في آية سورة النساء قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقد عرجنا على هذه الآية وأن الله ذكرها في سورة النساء التي تحدثت عن الأسر وعن حياة المسلمين فيما بينهم، فأوجب الله علينا القسط مع جميع المسلمين والقيام به لله رب العالمين، وأوجب علينا القيام بالشهادة لله شهداء لله في كل أمر يعرض لنا دق أو جل. فلن تستقيم أمة المسلمين دون صدق وبيان. ما لم يصدق المسلمون فيما بينهم وما لم يبينوا الحقائق بعضهم لبعض، كيف تستقيم المعاملات بينهم؟ كيف تتم الأخلاق على أكمل وجه بينهم؟ الجهل بالتعاملات أو الجهل في المعاملات وإخفاء بعض المعلومات بعضنا على بعض يولد الريب ويولد الشكوك ويولد الظنون التي في النهاية لن نجني من جرائها إلا الخلافات والصراعات والحقد والبغضاء والتحاسد والتدابر والتقاطع، وكل هذا يتنافى مع دين الله عز وجل شكلا وموضوعا. قال صلى الله عليه وسلم: ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالنصوص صرحت بالسمو بالأخلاق لا بالوقوع في سفاسفها. جاء الشرع الحنيف ليعلمنا بهذه النصوص أن الأصل في معاملاتنا الصدق، الصدق. فالصدق والبعد عن الكذب داع لتولد الثقة بين الناس، لتولد التآلف والتحابب والتوادد. فكيان حياتنا، بل حياتنا كلها قامت على هذا، إيماننا قام على هذا. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وإنما كما قال أهل اللغة تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة. فإذا انتفت الأخوة بين المسلمين انتفى الإيمان. من يدعي أنه أخا لمسلم ثم يسرب عليه أو يطعن فيه أو يلتمس له ذلة، يشوه صورته، يفسد علاقاته بالعباد من حوله، يسعى لتضييع مكانته بين الناس من حوله، فهذه من الكوارث. كيف يتفق هذا مع أصل الإيمان؟ إنما المؤمنون إخوة، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة. إذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. وفي نص الحديث قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. فنفى الإيمان بانتفاء الحب بين المسلمين ليعلم القاصي والداني. لذا ذكر الله هذه الآية بهذه الصيغة في وسط آيات النساء المتعلقة بأحوال المسلمين والمسلمات، وخاصة الضعفاء منهم من لا حيلة لهم في الدفاع عن أنفسهم أو في الدفع عن أنفسهم. هؤلاء لهم حقوق رعاها الشارع، بل أمرنا ألا نتحرك إلا بحركتهم. وفي الحديث بيّن الحبيب صلى الله عليه وسلم هذا حين قال: ليسير الركب بسير أضعافهم. بل نصوص الشرع جاءت صريحة: قد يعتري الإنسان منا ضعفا في أي تصرف رب العباد عالجه، بل حمل القوي على ترك بعض ما له رحمة بالضعيف وإنقاذا له، لما يقول تعالى: مخاطبا النساء في الأمة: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. هل كل مسلم يتأثر بحديث المرأة فيفتن بها؟ لا والله، قوي الإيمان لو اجتمعت عليه حال قوة إيمانه نساء الدنيا ما فتنت، بفضل الله وبالاعتصام به. هذا نبي الله يوسف، رب العباد يحكي لنا موقفه وكيف أن كل دواء الزنا قابت أمامه، فغريب ليس له أهل يلومونه، وشاب في ريعان شبابه لم يجرب، ولذلك الشرع خفف الحكم عن الشاب غير السيد أو المتزوج، فجعل عقوبة الشاب الجلد وعقوبة السيب والمتزوج الرجم. لما يعتري الشباب من آمال وآماني وعدم الخبرة وعدم التجربة، نبي الله يوسف كان في هذا كله. والمرأة الداعية له ليست امرأة ذميمة ولا مذمومة، إنما ذات منصب وجمال، ذات منصب وجمال، ولم يطلب هو، بل هي الطالبة، بل هي الداعية، بل هي التي هيأت الأسباب وأخذت بكل الأسباب التي تعينه على الوقوع في هذه الفاحشة فأبى. نعم، هذا سمت المسلم، وهذا موضع التأسي في الأمة. فنبي الله يوسف قدوة لكل شباب وقدوة للأمة. أنبياء الله عز وجل ما ذكر الله قصصا في القرآن إلا ليكونوا للعالمين أسوة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، بل في نهاية يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. إذا ندرك هذا التفصيل وهذا البيان، جاء لنتأسى بأنبيائنا، بأنبياء الله عز وجل، جاء لنقتدي بساداتنا، بهاماتنا البشرية التي ارتقت فيما بين الناس حتى يتعلم الناس منها. نعم، رب العباد وضع هذه الضوابط حتى نرتقي بأخلاقنا، ومع ذلك راعى ضعف الضعيف: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. القوي نفسه قد يعتريه الضعف. من منا يدوم له الإيمان على حال، القلوب تتقلب، تنبسط ساعة وتنقبض ساعة. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وتقول أم سلمة: كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. رب العباد راعى ضعف الضعيف وراعى ما يعتري القوي من ضعف، فوضع هذه الضوابط حتى نأخذ بناصية الضعيف إلى الحق، لا أن نستغل ساعة ضعفه فنقهره على مزيد المعاصي أو نضطره لمزيد البعد عن ربه. الأصل أن الإسلام جاء ليأخذ المسلمون بعضهم بناصي بعض إلى الحق، كما قال تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا صابروا ليصبر بعضكم بعضا وليصيب بعضكم بعضا بالصبر على الطاعة، بالصبر عن المعصية، بالصبر على البلاء، حتى ترتقي الأمة بكل ما فيها ومن فيها. هذا أصل في ديننا. لذا جاء النص الكريم في سورة النساء التي تتحدث عن المجتمع المسلم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. لا تراعي أنت أمرا مزعوم، فقد يجامل الناس الغني لغناه حرصا على هدايته، فيحيد عن الحق معه طلبا لمرضاته أو لتقريبه أو للأخذ بناصية الحق. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسوة العالمين فعلى موقف قريب من هذا، حين وقف معه جماعة من كبار وصناديد قريش، فرأى النبي أن هذه فرصة سانحة لدعوتهم، فجلس يدعوهم. وفي هذا الوقت القاتل الذي عز أن يتهيأ يأتي عبد الله بن مكتوم، ذلكم العبد المسلم البسيط الفقير الضرير، يأتي فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يخشى أن التفاته لعبد الله بن مكتوم قد يفوت عليه هذه الفرصة، فيعرض عن ابن أم مكتوم فينزل القرآن الكريم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم البشرية قاطبة وأمة المسلمين خاصة أن الأمر أمر الله لا أمرنا. النبي فعل صوابا لكن الأصوب ما ارتضاه الله له، فنزلت الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. أي الأمرين أيسر على النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوة عبد الله بن مكتوم ورد على سؤاله وهو مسلم سيستجيب ويسمع ويطيع، أم دعوة هؤلاء الصناديد المعاندين المجرمين الذين يرد النبي صلى الله عليه وسلم ويؤمن في أن يغير الله من حالهم، في أن ينصر الله بهم دينه، فهم قوة في الجاهلية لو أسلموا واستفيد بها لكان لها أثر كبير في الأمة، والنبي هو الذي علم الأمة بل علم البشرية. خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، إذا وعوا، إذا استقاموا على الحق، إذا أخذوا بالقوة والعزم الذي عندهم في طريق الحق وفي سبيل الحق. نعم، فآثر النبي دعوة هؤلاء على ابن أم مكتوم، فرب العباد يعلمه، ليس كما قال البعض أن هذا عتاب. رب العباد لم يسميه عتاب، العتاب لوم على خطأ، والنبي ما أخطأ، النبي ترك الأصوب للصواب، وفعل الصواب طاعة، ولذا ما لامه ربه بل بين له تعالى أن الأصوب أن يفعل الأصوب. وهنا سمى الله هذا الموقف تسمية ربانية عالية، كيف ندعاها ونتمسك بتسميات من عندنا نقول هذا عتاب؟ رب العباد قال كلا إنها تذكرة، تذكرة من الرب لسيد خلقه، لسيد خلقه ليقومه. فالمقوم من؟ رب العالمين. والمقوم من؟ سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فإن وجدنا ذلك من الله مع نبيه فكيف نستنكف تقويم رب العباد لنا بنصوص قرآنه؟ كيف نستنكف؟ تأخذنا العزة بإثم، فنرى أن لنا رأيا مع رأيه أو حكما مع حكمه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، فليس للمسلم رأي ما دام لله نص، ليس للمؤمن قول ما دام لله قول، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يلزمنا أن نقوم حالنا، أن تتلاقى قلوبنا، أن نتآلف فيما بيننا، وسبيل التآلف هذه النصوص. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا يجامل لغناه أو فقيرا فالله أولى بهما، أولى بتقويمهما. حملنا على أن نقول الحق معهم وإن كان قولنا الحق قد يوقع في صدورنا أنهم قد ينفروا. الحق وإن نفرت منه النفوس مرة ستعود إليه كل مرة. الحق حق، الحق أحق أن يستبان، الحق أحق أن نصدق في بيانه. فالصدق مطلوب والبيان مطلوب حتى تتلاقى إرادات الأمة، حتى تتآلف قلوب الأمة المسلمة. لذا جاء هذا النص الكريم في سياق سورة النساء. ثم نجد النص الثاني جاء لتعاملات الأمة مع غير المسلمين في سورة المائدة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. وهنا نجد النظم القرآني العجيب، قال في الأولى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وهنا قال كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، وشتان بين المعنيين. كونوا قوامين لله، أنت تتعامل مع غير المسلمين، تتعامل مع غير المسلمين، ما دورك؟ الأمة ما بعثت لترتضي الحق لنفسها وتحرم منه الخليقة من حولها، لا والله، بل ما كرمت أمتنا ولا فضلت على سائر الأمم إلا بحمل الخير للناس، بحمل الحق للناس. قال تعالى: كنتم خير أمة، كنتم خير أمة، ولم يقل أفراد لأن هذا السمت عام، والأمة كلها به مطالبة، لا الدعاة وحدهم ولا العلماء وحدهم. كنتم خير أمة أخرجت، ولم يقل خرجت، بنى الفعل المجهول لأن الفاعل معلوم، فما أخرج أمة محمد إلا رب محمد، وما صنعها على منهجه وعينه أحدا غيره. أمة قامت على الحق، قامت بالحق، قامت من أجل الحق، قامت نصرة للحق، ليس لها هدف آخر، ولن يقبل الله منها منهج آخر أيا كان موقع أي فرد فيها. قال تعالى: ما كان لبشر، أيا كان موقعه، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي، خذوا بكلامي بمنهجي بنظامي بتشريعي، كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالمنهج منهج رباني بحت، ليس للمسلم من نفسه شيء ولربه منه كل شيء. كونوا قوامين لله، نعم، فالعمل كله لله والسعي كله لله من خلال منهج الله ووحي الله، ولكن كونوا ربانيين، كونوا ربانيين، لا نأخذ منهجنا إلا من خالقنا، لا نتلقى أمرنا إلا من خالقنا، ليس لنا أمر إلا أمره، وليس لنا تشريع إلا تشريعه، وليس لنا حكم إلا حكمه، نحن عبيد. قطع الله عنا الخيار بعد أن اختار لنا ما شاء أن يختار. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. نعم نعم، بل حذر تعالى أشد الحذر من أي مخالفة. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أو يصيبهم عذاب أليم. فما دمنا بحبل الله مستمسكين وبالله وحده مستعصمين، فسمى الطريق وسمى المنهج، فهدفنا مرضات الله وحده، وهدفنا إحياء دين الله وحده، وهدفنا إقامة شرع الله لا شرع غيره. هذه قضية المسلمين الأولى في كل زمان في كل مكان، حياتنا قامت على دين الله لا دين غيره، مقدراتنا دارت حول هذا الأمر، كما قال تعالى: شرع لكم من الدين، لكم لكم منا نعمة ربانية عالية، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. خلاصة كل التجارب، كل التجارب مع التاريخ البشري كله الذي لا يعلم حقيقته إلا هو تعالى، يعطينا الخلاصات كلها: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين، هذا هدفنا الرئيس، ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، عزيز على أنفسهم، عزيز على أنفسهم أن يقام الحق، أن ينشر العدل، لأن هذا سيكشف ما عندهم من زيف، من باطل، من أوهام عيشوا فيها البشرية سنين. لا يعرف الباطل ولا يتميز بشيء كما يتميز إذا عرض أمام الحق. فإذا كان الباطل يعج في الأرض ولا يرى الناس حقا، فكيف يفاضل، كيف يميز؟ لابد أن نعرف هذه الحقيقة. لذا جاء الأمر لنا وللأمة بأسرها: كنتم خير أمة أخرجت لمن؟ قال للناس. وكأننا ما أخرجنا إلا من أجل إصلاح الناس، كأن هذه الأمة ما صنعت هذه الصناعة إلا ليكون كل فرد فيها منقذ لمن استطاع من الناس من حوله، آخذ بعنانهم إلى الحق، آخذ بنواصيهم إلى الخير، انتفاعا بأوقاتهم بطاقاتهم بمواهبهم، انتفاعا تصحيحا لمسيرة حياتهم، إسعادا لهم في الدنيا وفي الآخرة، إسعادا لهم في الدنيا وفي الآخرة. هذا هم المسلمين الأول. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تكليف من العزيز الحكيم، تكليف الأمر بالمعروف، الدعوة لكل خير، والمعروف كل ما أمر الله به من أوامر، من أخلاق، من إيمانيات، من عقائد، من عبادات، من معاملات، كل ما دعانا الله إليه من حقائق فيها إسعاد للخلائق، فيها إنقاذ للبشرية، رب العباد أوجب علينا الأمر به، وتحضيض الناس عليه، وتحريض الناس عليه، والإعانة الناس على فعله، والأخذ بنواصيهم إليه، والتعاون معهم على الرقي بأحوالهم، حتى نخرج الضعيف من ضعفه، وحتى نخرج الجاهل من جهله، وحتى نخرج الضال من ضلاله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، تحولون بينه وبين إفساده، بينه وبين شيطانه، بينه وبين غلبة نفسه عليه، بينه وبين تأثير شياطين الإنس والجن عليه. نعم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. لذا يأتي التكليف لجميع الأمة بلا استثناء في قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ونجد هذا النظم القرآن العجيب: ولتكن منكم. من كما قال أهل التفسير هنا ليس التبعيضية، أي ليس بعضكم هم الذين يقوم بهذه المهمة، لا، إنما من هنا بيانية، أي ولتكن منكم يا أمة محمد أمة، كل من فيها له دوره، له موقعه، له عطاؤه في هذا الميدان. ولتكن منكم يا أمة محمد أمة. وبدأ يدعون بالخير، قدمها على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا أصل دعوتنا. أصل دعوتنا أن نقلل المنكرات، أن نوقف المفاسد، أن نوقف المظالم. عن من؟ عن كل الخلق، عن جميع البشرية. نبينا صلى الله عليه وسلم يذكر لنا حلف الفضول، حلف العقد في الجاهلية، ومن دعوا إليه عتات الجاهلية، لكن حلف فيه مصلحة للبشرية، فيه خير البشرية، انعقدت إرادة الناس فيه على نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، مصالح للعباد. والنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بعد البعثة يقول: لو دعيت إليه لأجبت، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، لأن فيه مصلحة شرعية الإسلام داع إليها. لذا قدم الله الدعوة العامة: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. والخير المطلق كل أنواع الخير، كل ما فيه للناس خير، ليعلم أهل الإسلام هذه الحقيقة. دعوتنا ليست قاصرة على أفرادنا ولا على ذواتنا ولا على نظر بعضنا لمساوئ بعض، ليبني أحدنا نفسه على أكتاف غيره أو على سمعة غيره. هذه من الكوارث، هذه من مساوئ الأخلاق التي وقع فيها بعض أفراد الأمة. لنتقي الله في أنفسنا، لنخشى عقاب الله ولنخشى لقاءه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يحدثه مسلم واحد عن أي مسلم من أصحابه، كان إذا هم بالخروج من داره يقول: لا تقولوا لي عن أصحابي شيء، إني أحب أن أخرج إليهم سليم الصدر، سليم الصدر، لتسلم صدورنا نحو بعضنا، لنسمو بأخلاقنا. أمرنا أن ندخر هذه الأخلاق ليرى منا الغريب غير المسلم، ليرى من أخلاقنا، من عطائنا، من حبنا، من حرصنا على البشرية كبشرية، على الإنسان كإنسان أيا كان موقعه، أيا كان موقعه، ليروا منا الحرص الشديد على إنقاذهم. أليس لنا أسوة حسنة في رسولنا نبينا صلى الله عليه وسلم؟ قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويذكر الله لنا من خصال نبيه فيقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وفي قراءة من أنفسكم، من أحسنكم عادلا، من أرقاكم أخلاقا، من أسماكم سلوكا، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. مع أهل العناد يؤلمه، يؤرقه، بل وصل لمرحلة كاد يهلك نفسه بسبب كفر من كفر وإعراض من أعرض، حتى ناشده ربه بهذا النداء الرباني العالي: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. باخع نفسك أي مهلكها، تكاد تهلك نفسك من أجل إنقاذ الناس. رب العباد يخفف عنه: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. لندرك هذا رسولنا عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم، على من؟ على كل بشرية. بالمؤمنين رؤوف رحيم، شفقته ورحمته على أهل الإيمان لا حد لها، لا حد لها. أقول هذا لأهل الإيمان: أين الشفقة؟ أين الرحمة فيما بيننا؟ أين قوله تعالى: رحماء بينهم؟ أين قوله تعالى: أذلة على المؤمنين؟ ولم يقل أذلة للمؤمنين. فالذل خلق مذموم، أن يكون العبد ذليل لغيره، أما ذليل عليه فهذا معنى مختلف. لم يقل أذلة للمؤمنين، لو قال أذلة للمؤمنين لأحل لنا الذل العباد، لكنه قال أذلة عليهم، على المؤمنين لا للمؤمنين. وذليل عليه من يضع نفسه تحت أخيه حال ضعفه وهو يعلم أنه يخطئ فيه، لينقذه من زلته، ليخرجه من معصيته، لينقذه من كبوته، ليعيده لدائرة الحق مرة أخرى. لندرك هذا المعنى، نعم أمرنا أن نتعامل مع أهل الإسلام بهذه الأخلاق، بهذا السمو، بهذا الرقي. لا، فكيف بنا إن ضيعنا هذا فيما بيننا؟ أينتظر منا أن نكون قدوة لغيرنا؟ لذا وصف الله قدوتنا: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم. أين حرصنا على الناس؟ أين حرصنا على إنقاذ الناس من نار رب الناس؟ فاصل قصيد ونرجع إن شاء الله تعالى. يا أمة الأخلاق سنعود بمشيئة الله. حران اشرب في نقولة، أحان اشرب في نقولة، زهرة اشرب في نقولة، تنطح ولا مر في نقولة، وانا وانت نشرب في نقولة، من امتى؟ من المرة الاولى، من الاخر في نقولة، امتى انك عطشان؟ للاعلان على قناة الناس يرجى التواصل معنا على ad@الناس.tv. المستقبل، خبر هام إلى كل المشاهدين في كل مكان. وصلت الآن أول شحنة من أجهزة الكمبيوتر LG وسامسونج ذات الإمكانيات والمواصفات العالمية. الحق واحجز جهازك من الآن. هارد 80 جيجا تحمل عليه كل الحركات، البرامج الدينية، الألعاب المسلية. مش كده وبس، ده كمان رامات عالية الجودة، يعني سرعات عالية في كل حاجة، الألعاب وعرض السيديهات وكمان برامج الحسابات وكمان الطلبة والطالبات. خش على النت وهات احدث المذكرات اللي هتساعدك في الامتحانات. استنوا، لسه في حاجات تانية كتير. شاشة مفلترة لراحة العين، وكيبورد، واتنين سماعة هدية، وكمان اتنين دراع بلاي ستيشن، وكارت للنت، وكارت للتليفون سامسونج LG. علشان كل الحسابات اتصل الان لتحصل على جهاز سامسونج LG بكل الامكانيات دي. 649 جنيه زائد مصاريف الشحن، زائد مصاريف الشحن، زائد مصاريف الشحن. المستقبل، عالم التكنولوجيا بين ايدي. عائشة تأخذك للجنة. المستقبل خبر هام إلى كل المشاهدين في كل مكان. وصلت الآن أول شحنة من أجهزة الكمبيوتر LG وسامسونج ذات الإمكانيات والمواصفات العالمية. الحق واحجز جهازك من الآن. هارد 80 جيجا تحمل عليه كل الحركات، البرامج الدينية، الألعاب المسلية. مش كده وبس، ده كمان رامات عالية الجودة، يعني سرعات عالية في كل حاجة، الألعاب وعرض السيديهات وكمان برامج الحسابات وكمان الطلبة والطالبات. خش على النت وهات احدث المذكرات اللي هتساعدك في الامتحانات. استنوا لسه في حاجات تانية كتير. شاشة مفلترة لراحة العين وكيبورد واتنين سماعة هدية وكمان اتنين دراع بلاي ستيشن وكارت للنت وكارت للتليفون سامسونج LG. علشان كل الحسابات اتصل الان لتحصل على جهاز سامسونج LG بكل الامكانيات دي. 649 جنيه زائد مصاريف الشحن المستقبل عالم التكنولوجيا بين ايديك. عدنا بفضل الله. يا أمة الأخلاق للرشاد. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. نعم كونوا قوامين لله، جاءت في سورة المائدة التي تحدثت عن أهل الكتاب وعن المشركين وعن غيرهم، جاءت ليعلمنا الحق تبارك وتعالى أن هذا الأمر فرض علينا في حق غير المسلمين حتى نأخذ بنواصيهم إلى الحق وحتى ننقذهم. كونوا قوامين لله، هذا نبينا أسوتنا صلى الله عليه وسلم، حرص على الجميع ولم يفرط في واحد، بل يصف لنا حاله مع الناس وكيف حرص على إنقاذ الجميع، فيقول صلى الله عليه وسلم في تشبيه بليغ: إنما مثلي ومثلكم كمثل صاحب نار أوقدها فانهال الجراد عليها فأنتم تندفعون للنار اندفاعا وأنا آخذ بحجزكم عنها. يشبه لنا صلى الله عليه وسلم موقفه كيف أنه يحرص على الأخذ بنواصي كل من انهال عن النار، كل من فعل أفعال تؤدي به إلى النار، ورسول الله قائم على الأرض بجميعها على جميع أهلها يأخذ بنواصي من استطاع عن هذه النار بعيدا عنها إنقاذا للناس من عذاب رب الناس. أعمارنا محدودة وأنفاسنا معدودة، ولقاء الله آتي ووعيد الله حق ووعد الله حق، فإذا توعد الله الكفار بالعذاب فمن ينقذهم؟ من لهم ينقذهم إن لم ينقذهم أمة الإسلام؟ لنعلم هذه الحقيقة، النبي لم يفرط في واحد، لا في صغير ولا كبير. كان له جارا يهوديا يمرض، طفل يعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعوده وهو مريض وهو في عيادته، يراه يحتضر في ساعاته الأخيرة، فيقول له: يا غلام قل أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله أشفع لك بها يوم القيامة. فينظر الغلام إلى أبيه كأنه يستأذنه، فلما رأى المشهد قال الأب: أطع أبا القاسم يا غلام، أطع أبا القاسم بني. فقالها وفاضت روحه، فخرج النبي متهللا وجهه على غير عادته، فلما رأاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله ما عهدنا عليك ابتساما عند الموت قط، قال: الحمد لله الذي أنقذ بي نفسا من النار، أنقذ بي نفسا من النار. نحن مطالبون بإنقاذ الناس من النار. يا أهل الإسلام، يا أهل الإيمان، كفانا انشغال عن مهمتنا، عن رسالتنا. دين الله رسالة أمانة في أعناقنا، عنها سنسأل آية آية وحكما حكما ونصا نصا. لما لم نبلغ؟ إذا كان الرسل سيسألوا لما لم يبلغوا؟ فكيف لا يسأل كل من حمل بالأمانة؟ قال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق. فلندرك هذه الحقيقة قبل أن نقف بين يدي الله، سنسأل عن كل من مات على الكفر ونملك إنقاذه ولم ننقذه. لنتقي الله في أنفسنا، لنتقي الله في عباد الله. كونوا قوامين لله، ولم يقل قائمين، قوام صيغة مبالغة، أي دائم القيام، ليلنا ونهارنا مطالب أن نتحرك لله، أن نفكر لله، أن نقوم لله ليلنا، نضرع لله عز وجل أن يهدي العباد، أن ييسر لنا سبيل الهداية، أن يجعلنا هداة مهديين، أن يجعلنا سببا في إصلاح العباد والبلاد. نعم، نقوم لله ليلنا ضارعين متذللين، نسأل الله لأنفسنا التوفيق ولغيرنا الهداية ولغيرنا السلامة ولغيرنا النجاة، ونقوم نهارنا لنحقق ما تضرعنا به لربنا طيلة ليلنا بدعوة هؤلاء وإنقاذ هؤلاء والصبر على أذاهم حتى نأخذ بنواصيهم إلى الحق. تقول أمنا عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم لله ليلة ضارعا، ثم يقوم من مطلع الشمس إلى مغيبها يدعو إلى دين الله لا يمل، يدعو إلى دين الله لا يمل. هذا أسوتنا، هذا قدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه. متى نعرف هذه الحقيقة؟ متى نعايش هذا الحق؟ متى نقيمها؟ نقوم لله عز وجل. كونوا قوامين لله، المعنى يحتاج لتفصيل، والوقت بنا قد جرى والبرنامج قد انتهى موعده، ولا أملك إلا أن ألجأ إلى الله عز وجل أن يصلحنا أمة الإسلام بدينه، وأن يصلحنا لدينه، وأن يصلح بنا العباد والبلاد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وبناتنا ونساءنا والمسلمين والمسلمات، اجعلنا إله الحق من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اللهم اصنعنا على عينك، واصطنعنا لنفسك، واستخدمنا فيما يرضيك عنا، استخدمنا إله الحق ولا تستبدلنا، اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أصلحنا وأصلح بنا العبادة والبلاد، اللهم أصلحنا وأصلح بنا العبادة والبلاد. اللهم اهد خلقك إليك، اللهم رد عبادك إليك ردا جميلا، اللهم خذ إلى بنواصينا إلى الحق، اللهم خذ بنواصينا إلى الحق. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تجعل الحق يلتبس علينا فنضل، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اجعلنا للعالمين أسوة وقدوة. تقبل منا واقبلنا على ما كان منا، إنك أنت السميع العليم. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودي للرشاد يا أمة الأخلاق.